نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، لازال الحديث موصولا عن تلكم الكلمة العظيمة، المفتاح الرباني، الكنز العظيم، ألا وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سبق في الخطبة الماضية أن بينت معنى هذه الكلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لك من حال إلى حال إلا بمعونة الله، لا تحول لك من حال إلى حال إلا بمعونة الله جل جلاله. ومن التفاسير التي ذكرت أيضا، وهي من التفاسير المهمة، ما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث فسر هذه الكلمة بقوله لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته. يساوي أنت ضعيف فقير تحتاج إلى معونة القوي جل جلاله، كما بدي تكون، كما بيكون طولك، كما بيكون المال تاعك، كما بيكون الجاه تاعك، فجميعا نحن نشترك في مسألة، وهي الفقر والحاجة إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى من؟ إلى الله. فالحول والقوة كلها في الله جل جلاله. وهذه الكلمة كما ذكرت آنفا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها 19 لصحابي، وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 19 لصحابي، وصى بها. والوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، بل وصى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبينا أن يوصي بها أمته، ومشي غير وصية عالية، لا، بل والإكثار منها. فما حظك يا عبد الله من هذه الكلمة؟ أشنو الحظ تاعي أنا وتاعك أنت من هذه الكلمة؟ نحن الذين نشكو من قلة المال ومن الأمراض ومن الضيق، شي واحد يصور لك شي واحد فوق السطح عايش فوق السطح مسكين، أين فلان أين علان، اش بيتي فلان واش بيتي علان، اتجه إلى الخالق جل جلاله. من نحن مراد؟ دايما الإنسان تيشوفاش أفقي، هز عينك لفوق السماء رحبة، هز عينك الله تبارك وتعالى، التجئ إلى الله الذي بيده كل شيء. بين احنا فلان زيد عمر من الأغنياء ولا من الأمراء ولا كذا، واللي يحل لا يمكن، لا يمكن البتة. إلى أعطى 20,000 الناس بيبخوا أضعافهم، فالذي يعطي الخلائق كلهم ولا ينقص ما عنده شيء هو الله جل جلاله. هذه حقائق، ما الناس مقلوبين. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها، ونبه على فضلها وخيرها. وإليكم تتمة بعض الفضائل. من فضائل هذه الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها كنز، سماها كنز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبا موسى الأشعري، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم راه تيتكلم بواحد اللغه اللي هي كنقولوا حنا رشيقه، تينبهاش الناعس والغافل، تيوقدوا اش معنى كنز، معنى راه لا انا ولا انت غافلين عليها، لان الكنز ما تيتشافش، هذا امر خفي قل من يصل الى حقيقته. ولذلك كلنا حنا دابا الان تنعلقوا الامال تاعنا علاش؟ على زيد وعمر من المخلوقات، ولا على قوتنا يتهنى، هذه فديه، هذه فديه، وكاين فلان اللي يقضي الغرض، ها، الى غير ذلك من الامور. كنز. هذه الكلمة تخفى على كثير من الناس وهي قيمة، لأن الكنز دائما تكوناش شيء قيم ثمين ومضمون، لأنها من كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز، ها، إلا حطيتي يديك تتحتاج على العمر، إلا حطيتي يديك تتحت على العمر، إلا عمرتي الفم ديالك بهذه الكلمة صباح مساء ما خبت والله، لا دنيا ولا أخرى. لأن كل واحد متي يسمع الكنز ريقو تيسيلو، شكون هذا حنا اللي بتبي فينا الكنز؟ حنا دابا الآن تعيشوا بعد واحد النوعية من الناس اللي الله يردهم للصواب تاعهم، تيسمع الكنز صافي تيكون عنده هو البركة، تيسمع الكنز في البلاصة الفلان الفلانية وتيبدا تيصرف ألف ألفين مليون جوج ثلاثة تيوصل عشرات المليون وهو طامع، وهو طامع. علاش؟ لأن الإنسان دائما مجبول على حب المال وعلى حب هذا الاسم الكنز. وكذلك من فضائل، إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإكثار وسمى هذه الكلمة كنز، إذا عندك تكون من المغبونين اسمع الكنز وتبقى زاقي. لا، كذلك من فضائلها وهي أنها باب من أبواب الجنة. تنعرف كلنا أن الجنة لها أبواب، شحال؟ ثمانية. الجنة لها أبواب وكل باب غادي يدخل لي واحد النوعية من الناس، كاين باب الريال اللي غادي يدخل لي الصائمين، كاين باب الصدقة، كاين باب الكاظمين الغيظ دوك الناس اللي تيصبروا، وكاين واحد الباب لاش لدوك المكثرين من لا حول ولا قوة إلا بالله. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، يا معاذ ألا، انتبه معايا ديك الكلمة اللي قلت لك في الأول، ألا أداة تنبيه، بمعنى أن هذا الكلام اللي بغيت تقال حل عينيك وحل ودنيك واسمع. ألا أداة تنبيه، أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت ما هو يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الكلمة بتوصلك لهذا الباب، بتوصلك للخير، بتوصلك لاش للمبتغى. لأن احنا لاش عايشين؟ عايشيناش للجنة، بين الجنة وما بيناش النار. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي، حولها ندندن، حولها ندندن، فأما من زحزح عن النار وأدخل الجنة هذا واش؟ هذا هو الفوز. إذن فهي باب من أبواب الجنة. وشوف شحال الناس تيغفلوا على هذا الخير، تلقاه فلان دار وكذا هذاك، وشتي هذاك مشيتو كي دايره، وشتي الاخرى لا لا، وترجمه الافعال، اذا دار هذه يساوي كذا، وترجمه النيات، وتيفوت الانسان مثل هذا الخير الكبير. اين نحن من هذا الخير؟ اين نحن من هذا الاكثار؟ اين نحن من هذا الاكثار عباد الله؟ اذا فهي كذلك باب من ابواب الجنه، وهي كذلك من غراسه. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، تيغرس لك الله تبارك وتعالى بها آش غراس في الجنة، شجر وكذا إلى غير ذلك. لأن الجنة كما وصفها أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قيعان، معنى قيعان ما فيها الشجر، هاكو مسوية مقدة، غراسها أو من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن في حديث الإسراء والمعراج أن سيدنا إبراهيم قال سيدنا جبريل، يا جبريل من معك؟ قال محمد. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يا محمد، شوف، مر أمتك فليكثروا. فيا ترى أنت تكثر من أي شيء وأنا أكثر من أي شيء؟ بالله عليكم من تنكثروا دابا الكلام اللي كثير عندنا شنو اللعاب الكورال فلان دار علان؟ أين نحن من هذه التعاليم الربانية النبوية؟ وتلقى الإنسان محتاج لطرشة وبيغير الحال، وتيقول لك أنا مالي وأشهد البلاد وأشهد. إنما نؤتى، والله الذي لا إله إلا هو، إنما نؤتى من قبل أنفسنا. راحنا دابا الآن رشحت لي وقع فينا راهي من أنفسنا، غير من أنفسنا. بيت الله تبارك وتعالى غير الحال. أنت مثل هذه التعليم، فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال صلى الله عليه وسلم: وما غراس الجنة؟ تسول سيدنا إبراهيم: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة سبب كذلك في مغفرة الذنوب. كما كان الذنب تاعك، إلى عندك شي ماضي سود، نسأل الله تبارك وتعالى معافاة الجميع، لنا وللجميع، ما تشي وعد راه ما خالي من هذا الشيء. إلى عندك شي ماضي سود تتفكر وتداش تدوب حياء من الله، ها واحد الكلمة اللي الله تبارك وتعالى قال لك يمحي لك بها كل شيء، يمحي لك بها كل شيء، ولكنها مضمومة إلى غيرها. احنا هذه الفضائل اللي تنذكروا أحيانا نذكرها مفردة، فضل هذه الكلمة مفردة وفضلها مع غيرها. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه متى بيمشي الفراش تاعو، ها تيوصل الفراش تاعو تيقول هذه الكلمة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرؤ من الحول، تخرج من الحول تاع كل قوة تاعك إلى حول الله وقوته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد، شنو الزبد؟ الرغوة وما يعلو البحر. وإلا الحديث فيها إيش؟ الحديث يرتي وبتبين لك إيش؟ أنه كما بيكون الذنوب كتر قاع من زبد البحر يغفر الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، شعار التوحيد، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، شوف وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الذنوب وإن كان مثل زبد البحر. وجاء في واحد الحديث آخر: ما من رجل على الأرض، ورجل هنا لا مفهوم لها، وكذلك المرأة، كل واحد رجل ولا امرأة، تيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ها واحد الفضل عندك تضيعه. ومن فضائلها أيضا أنها تحفظ الإنسان من الشياطين، فهي حرز. دوك الناس الموسوسين تيخافوا من الجن، الشرع قال لك كاين الجن، كاين عالم تسمى عالم الجن، ما يمكنش نذكره لأنه ورد في القرآن وفي السنة، وهم يكيدون وهم أعداء لنا، وهم أعداء لنا، الشياطين أعداء لنا، باش نتحرزوا منهم. من مثل ما ورد أن الإنسان إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيته، متى يخرج الإنسان من البيت تاعه رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا، ثم قال اسمع: توكلت على الله، اعتقاد، تنعرف بأن الله تبارك وتعالى هو اللي بيكفيني الهم، وأعتمد عليه، اعتقاد واعتماد وتبرؤ من الحول والقوة، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل له: كفيت ووقيت وتنحى الشيطان عنه. مجرد يقول هذه الكلمة يكفى ويوقى من أي شيء، ماشي يكفيك الله ومناش يحميك، ما جاش المفعول به، ولذلك يحمل على كل المؤذيات. خفتي من العين، خفتي من السحر، خفتي من شي واحد يضر بك، خفتي من شي واحد يكيدلك في خدمتك، أي حاجة توسوسك، أي حاجة توسوس لك، هالمفزع خليني من الشوافة الفلان فلانية ولا الفلان فلانية، هذا راه يكون قد على راسه، راه هو بيدير الخير راسه. هذه كلها أمور لا تنفع، بل تضيع على الإنسان دينه وتدخله في دائرة الكفر والعياذ بالله. إنسان خايف تيرتجف من الجيران، من الناس اللي خدامين معاه، شربة تاعت كاس الماء ما يقدش يشربها، يخاف باش يعمر راسه. كاين واحد الشوافة في كذا، كاين واحد الساحر كذا، هو اللي دق قتو ما تطنبوده وفينا والدين مشاء الله عندي وذاك شيء ما تشتغر بالإنسان وفش تيطيح. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. أي حاجة علتي بها التجعتي واحتميتي بها غير الله أشتتكو النتيجة. فزادوهم رهقا تعبا. غادي ترتاح والله ما ترتاح، ولكن شوف مثل الأمور، من يقول لك كفيت وهديت؟ الملك الشيطان تاعكاش الله يهنيه تيبغي يجي شيطاناش يبغي يغويك ولا يبغي يضربك اش تيقول ليه الشيطان تاعك؟ كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ لا تفرق مع هذا راش هذا حريته بوحده هذا مشى الله يهنيه هذا فلت لينا اليوم. كيف لك اي ان لك ما غادي توصل لهذا الرجل لانه اش قد كفي ووقي. ومن فضائل هذه الكلمة إلا كانوا هما تيقولوا مفتاح السحر، لا مفتاح رباني، أن بإمكانك بإمكان قولك هذه الكلمة أن يستجيب الله لك. شكون حنا اللي ما عنده أماني وأمالي وعنده أحلام؟ كاين فينا حنا اللي عايش مشاكل الآن، كاين بزوجة، كاين بزاف الأمور اللي لاش لإنسان نحتاج لها. إليك هذه الكلمة تفتح لك باب الاستجابة وتعطيك أجدك الشيء اللي بيتي، ولكن لابد من بذل الأسباب، لابد من بذل الأسباب. تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، من تعار من الليل، أش معنى تعار؟ استيقظ تحرك تململ ضربات الطقيدة، سواء هو اللي تقصد أنه يدير هذا الحديث ولا غير هكوك. من تعار من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هنا بتختماش ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا دعا قال اللهم اغفر لي أو دعا بأي دعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى اللي هو رسول الله إلينا استجيب له استجيب له. فين نحن وفين التعاليم؟ فين نحن وفين التعاليم؟ أش معنى تختم بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ والله ما ينفعك فلان، والله ما ينفعك زيد، والله ما ينفعك عمرو يكون خوك، وهذاك الحاجة اللي بيتها أنت يكون هو المشرف عليها، والله لما بالله الله ما توصل لي. بعض إخواننا الذين حضروا الجمعة الماضية، الزوجة الثانية تتحكي على أن الزوجة الأولى ولدت، وأنتم ما تتعرفوا حال المستشفيات عندنا احنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغير الحال، وأسأله جل في علاه أن يجعل قلوب من يشرف على الوالدات فيها نوعناش من الحنان ومن الرحمة ومن كذا إلى الله تبارك وتعالى. كاين واحد النوعية من الناس اللي هي تشرف على توليد النساء إلى ما تغمدهم الله برحمة الله المستعان، كاين اللي تيتعمد زجر النساء اللي تيجيو يولدوا إلى غير ذلك، وأنتم تعلمون هذا الواقع. هذا وخاصة في هذا الشهر كل شيء خارج، كل شيء بيمشي يتفجج، فينا هي المسؤولية وفينا هي كذا، فينا هو الضمير، فينا هي الله المستعان، فينا هو الضمير اللي تحناش اللي احنا مشتركين فيه مع الغرب ومع كذا، ما نحن ما بحال الغرب مثل هذه الأمور، يلا تنشدوا منهم هي الفلاس. واش السبيطار تلقى فيها عباد الله فيه طبيب 21,000 مريض؟ الله المستعان ما عليناش. المرأة الأولى ولدت، ذاك الدري اللي تولد شرب هذاك الماء تاع الكرش تاع البطن، وفي حالة خطيرة تقريبا قعد شي يومين ولا كذا، بيحولوا للسبيطار محمد السادس، ما عندهم حتى شي ورقة اللي يتكلم معاهم ولا كذا. طيب ما الحل؟ أجريت بعض الاتصالات من بعد إخواننا ولكن ما جابش الله فيها، باقي تنعاودوا عليه. فإذا بذاك الأخ ونحسبه من الصالحين كان حضر الجمعة الماضية، قال سبحان الله راه الجمعة الماضية حضرنا كذا وحضرنا الوحداش، الدرس اللي فيه كلمة عجيبة اللي هي لا حول ولا قوة. الله تبارك وتعالى بعض المرات ملي تيبين من على الإنسان تيحلي واحد الباب اللي هو تاع التذكر وباب الخير. قال لك وأنا في الطريق هو الجارة الثانية الزوجة الثانية بدأ يلهجان يكثران من لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى وصلوا عاش البصل ليه. قالك فإذا بالأمور تيسرت تيسيرا عجيبا، لا في نهاية الورقة تاعت كذا ولا من هذا ولا كذا، سبحان الله. قالك هذاك المستقبل المستقبل لا أدري، قالك سبحان الله العظيم وجد فيها واحد الرحمة واحد كذا ويسر الأمور، لأن حالة الصبي كانت حال هي ما ختمش. هذا أمر لترى، وأنا على يقين أن بعض إخواننا لا بد أنهم عاشوا نفسه اللحظة اللي عاشها الإنسان في أحوال أخرى، وحاشا الجواد الكريم سبحانه وتعالى أنه يضيع لعب التعوم لتيرج إليه. فإن أبوابه مفتوحة جل وعلا، فإن أبوابه جل وعلا مفتوحة. إذن قال أو دعا أستجيب له. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم هذا الموضوع ببعض الفوائد المنتقات من هذه الكلمة العظيمة. أول فائدة أن كثيرا من الناس يخطئ في استعمال هذه الكلمة. أول تنبيه أن كثير من الناس يخطئ في استعمال هذه الكلمة بحيث يستعملها عند سماع المصيبة أو عند حدوثها. فلان مات لي با، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلان تحرقت لي الدار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلان عرفت ايش وقع عليه، راه ولدك كذا كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، عند المصائب هذه الكلمة لا تكون عند المصائب، لأنها كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. هذه الكلمة هي كلمة استعانة، تقولها ملي تتبي الله يعاونك في شي حاجة، مريض بيت المرض يمشي قولها، غادي لشي خدمة قولها، بيت الوليدة يصلحهم الله تبارك وتعالى قولها، الزوجة ما مقداش معاك، ما باقيش بات، ما باقيش حملات قولها، الوالدين تاعك ما مسعفينكش قولها، الجيران تاعك تغوى بغوا عليك قولها. إذن فهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. أولا كما نبع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الأمر الثاني أن بعض الناس يختصر هذه الكلمة فيقول لا حول لله، لا حول إلا بالله. لا، خصني سنيتم لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بعضهم تقول يا حول الله، لأن احنا تبليناش بالاختصار وتبلينا بالتعواج تاوت على هدرة. بعض المرات قال إنساناش بغيت يختصر بحال شي واحد تيبي يدعي للمريض شي يقول طهور طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طهور، لا بأس طهور إن شاء الله، كل كلمة راه في بلاصتها وكل كلمة راه عندها المؤدة تاعها، ما عمرك تختصر فاش في الأدعية الواردة. لا تختصرش، لا تزيدش من راسك، داك الشيء اللي جا تقيد به، ما تقول للمريض طهور طهور ولا طهور إن شاء الله، لا، لا بأس، أي لا بأس عليك، لا بأس طهور إن شاء الله. ولا يا حول الله، اش معنى يا؟ هادي يا راه أداة نداء، تطعير لشي واحد سميتو حول الله. كي تنقولوا حنا شي واحد تيبي يقول بسم الله تيقول يا بسم الله، تطعير لشي واحد سميتو بسم الله، حيد هذيك اليا، لأن يا أداة نداء. حنا دخلنا العجمة من راسنا حتى لرجلينا، يا بسم الله يا حول الله. إذا حيد هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث وهو ما ورد أو ذكره الإمام النووي عن الإمام إمام اللغة الجوهري، أنه حكى لغة فيها لا حيل لله ولا قوة إلا بالله. لا حيل، حيل أي لا حول. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وهذه لغة غريبة ضعيفة. إذا ما تقولش لا حيل، لا، لا حول ماشي لا حول، لا حول، حل فمك عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع أن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تسمعها اللغة بالحوقلة، الحوقلة، وهذا تدخل في واحد الباب اللي تسميه البلاغة بالنحت. أشنا هو النحت؟ كلام كثير تتختصر فاش في كلمة واحدة، ف في العوض فاش تقول فلان قال بسم الله اش تقول فلان بسملة اش بسملة اي قال بسم الله الرحمن الرحيم فلان دمعز اش معنى دمعز اي قال للاخر ادام الله عزك فلان طلبق اشنو هي طلبق قال الله اطال الله بقاءك اذا تقدر تكوناش هذه الكلمه مختصره من جمله وتقدر تكون من كلمتين بحال عبد قيس جمع فاش فعبقسي تيتسمى هذا عند اللغه بالنحت وهذا من جمالية هذه اللغة. وأختم بتحفة للمشتغلين بالنحو باللغة في قضية إعراب هذه الكلمة. هذه الكلمة ورد في إعرابها 20 وجها 7 ملغات لا تصح و13 جائزة. أول يمكن تقول لا حول هذا شيء في حالة تكررها لا حول ولا قوة في حالة ما إذا تكررت يمكن تقول في الأولى لا حول على أن حول مبنية والثاني اللي هو لا قوة يمكن عندك فيها عندك فيها 4 أوجه يمكن تقول لا حول ولا قوة على أن لا عامل عمل ليس أو على أن قوة مبتدأ أو على أنها معطوفة على محل اسم لا الأولى ولا قوة بالنصب على أنها معطوفة كذلك على اسم لا إذن عندك لا قوة لا حول ولا قوة ولا قوة مبتدأ لا عمل لا الثانية عاملة عمل اسم لا والعطف والنصب 4 وعندك في الأولى لا حول على أنها مبتدأ وعندك في الثانية شحال 4 الأوجه عندك لا حول ولا قوة تكون لا الثانية عاملة البناء ولا قوة على أنها عاملة كذلك عمل ليس ولا قوة لابتداء ولا قوة كذلك العطف العطف الأولى 5 وهذه 5 ولا قوة هذا لا لذلك قال ابن مالك رحمة الله عليه وإن رفعت أولا لا تنصبا إذا قلنا لا حول في الأولى البناء عمل عمل ليس الابتداء لا حول على أن حول هنا مبتدأ ولا ملغية عندك قوة عندك فيها كذلك 5 أوجه لا حول ولا قوة الابتداء ولا عمل عمل ليس والعطف ولا قوة ولا قوة هذه ملغية إذا في الرفع إذا بديتي بالرفع النصب ما تيكونش وإن رفعت أولا لا تنصبا إذا عندنا 5 في 5 في 5 نقص منهم 2 بتعطيكاش بتعطيك 13 بقى لنا لا حولا بالنصب أضيف عليها لا قوة لا قوة لا قوة لا قوة لا قوة هذا لا حولا ما يمكنش وبالتالي ما بني عليها فهو باطل إذا نشوف هذه الكلمة حتى في الإعراب تاعها أش غنية وهذا من جمالية هذه اللغة من جمالية لغة القرآن وما أحوجنا إلى الرجوع إلى لغة القرآن أنا عارف بأنه كثير من الناس ربما يستثقلون هذا الأمر ولكن أش من باب الإغراء أن الناس تخصهم يعرفوا لغتهم وتخصوا يعلموا ولدتهم وكذلك من باب يعني إتحاف إخواني المشتغلين بهذا الفن أسأله جل في علاه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه وبارك اللهم في ولي عهده وأسرته الكريمة وشعبه الكريم أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.